أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل وخبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وجاء في الحديث أيضا إن هذا البيت دعامة الإسلام، يعني الكعبة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء في الحديث أيضا: ما من ملب يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. جاء عمرو بن عاص رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، وعمر مد يده، ثم إن عمر قبض يده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: أريد أن أشترط. قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر. يهدم ما قبله أي من الذنوب. فانظر كيف قرن الحج بتكفير الذنوب، قرنه بالإسلام والهجرة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج. نعم يا إخوة، إن الحج نعمة عظيمة، ولذلك يقول ربنا جل وعلا لخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الركن الثاني من أركان الحج. نعم يا إخوة، الحج نعمة من أعظم نعم الله على عباده، يجتمعون، يتآلفون، يتعارفون، البذل في الحج بذل في سبيل الله، والعمل في الحج عمل في سبيل الله، وهو قربة من أعظم القرب إلى الله سبحانه. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا في يوم عرفة يباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة أن يحضهم على الجهاد في سبيل الله وضرب أعداء الله. فيا معشر الأحبة، أنتم قادمون إن شاء الله تعالى على موسم عظيم ومغنم كبير، أيام العج والثج، أيام عشر ذي الحجة. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين لله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله. الله أكبر. يا إخوان، الغنائم الغنائم، والعزائم العزائم، والبدار البدار، والفرصة لن تدوم. لن يتأتى لي ولك الحج والعمرة كل عام، فما دام وأن الفرصة ولله الحمد أتيحت والأبواب فتحت وفضل ربنا جل وعلا معروض للقاصدين والطالبين، فالله الله أدري بدلوك مع الدلاء، وأقدم سهمك مع السهام، فلعلك إن شاء الله تعالى أن تفوز برضوان رب العالمين وجنته وعفوه ومغفرته، وربنا جل وعلا رحيم ودود قريب مجيب. ثم يا إخوة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث صحيح في البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعلى يا إخوان الحجاج كل أن يراجع نفسه. قد يستطيع الإنسان نفسه عن الرفث والرفث الجماع ودواعيه ولم يفسق. فالفسق يا إخوان أنواع المعاصي, أنواع المعاصي. وأعظم معصية وأكبر جريمة بعد الشرك بالله ترك الصلاة. فمن العجب العجيب والأمر الغريب أنك ترى البعض من الناس يتحمس للحج ويتحمس للصيام, وتجد أن الصلاة عنده على الصفر, ما لها كبير وزن ولا قدر ولا قيمة. وقد قيل ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. امرأة تزني فقيل لها لماذا تزنين, فقالت لأني أطعم الأيتام. تزني لتطعم الأيتام. فالشاعر أخذ ذلك ببيت من الشعر فقال ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهؤلاء الذين يضيعون الصلاة ولا يبالون بها وهم حريصون على الحج وعلى الصيام وعلى بعض الفضائل. الصلاة يا إخوان ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين, وهي عمود الدين, وهي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يجود بأنفاسه الشريفة عند الموت وهو في الاحتضار صلوات الله وسلامه عليه, ومن شدة شفقته وحرصه على أمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو في هذه الحالة الضيقة, حالة الاحترار, حالة الموت وقبض الروح ونزع الروح من الجسم, حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول ما أغبط أحدا هون عليه موته بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني النزع, نزع الروح. ومع ذلك كله لم ينس أمته, يحضها على الصلاة وفي هذا الموقف الشديد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال؟ أيها الناس الصلاة, الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا اشتد النزع سكت, فإذا فرج عنه عاد قائلا الصلاة, الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. الله أكبر, حتى فاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أول ذنب من الذنوب عده أهل النار ما هو؟ لما قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأول ذنب عدوه ترك الصلاة. ما سلككم في سقر أي النار, ما هو الذي أوجب لكم دخول النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن من الحجاج والعمار أو من الصائمين, لا, أول ذنب من عدو ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وحين يكشف الرب جل وعلا عن ساق يوم القيامة فيأذن بالسجود له سجدة واحدة بعدها الجنة، فكل من حافظ على الصلاة في هذه الحياة سجد هذه السجدة وأخذ صكا إلى الجنة، سجدة واحدة بعدها صك إلى الجنة مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من العزيز العليم لفلان بن فلان أو فلان بنت فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله كريم فضله. لكن الذين لا يصلون أو يتلاعبون بالصلاة يتمنون السجود ولكن لا يستطيعون، يجعل الظهر والعياذ بالله طبقا واحد لا يتحرك ولا يلين، ما يستطيع السجود، يحاول ما فيه، يتقلب لعله يسجد هذه السجدة وبعدها الجنة لكن لا يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. يوم يكشف عن ساق ويدعون، من الذين يدعون؟ الذين لا يبالون بالصلاة، وإلا دعك من الكفار الخلص الذين عاشوا في الكفر وماتوا عليه، لكن هؤلاء الذين يتسمون اسما لا حقيقة من منافقين وأشباههم والعياذ بالله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ ما السبب؟ قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم أصحاء سالمون مقتدرون فيأبون ولا يستجيبون، وفي ذاك اليوم يتمنون ولا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي فلا يجيبون. أيضا يا معشر الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن تارك الصلاة إذا مات من غير توبة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يستغفر له وهو في عداد الكافرين لا في عداد المسلمين، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. يقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لكن ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ما هم إخوان المسلمين في الدين، بل بينهم حجب بعيد بعضهم عن بعض. ولذلك لا يجوز أن يزوج تارك الصلاة بمسلمة، لا يجوز للمسلمين أن يجاملوه ويزوجوه، والعقد باطل، العقد عقد النكاح باطل. ولذلك لو تاب وعاد إلى الله بتوبة صادقة مستجمعة لشروطها وقد تزوج وهو تارك للصلاة وعقد له النكاح من قبل، قلنا يعاد العقد من جديد، يعاد عقد النكاح من جديد. العقد الأول باطل وقد وقع في غير موقعه الشرعي. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن أكبر السبيل عقد النكاح على المرأة المسلمة، فما له سبيل عليها ما دام وأنه كافر. فإذا تاب وأناب قلنا الحمد لله، باب التوبة مفتوح، وحياك الله وبياك وأهلا وسهلا وألف كرامة. لكن لا بد من إحضار المأذون الشرعي من جديد أو الحضور عنده ليعقد لك النكاح مرة أخرى، لأن العقد الأول لاغي. وأكثر الناس اليوم في غفلة عن هذه الأحكام الشرعية، تقودهم العادات والأهواء والمقاصد الدنيوية والأغراض الشخصية، وهذه ملية لك البلايا، ونستغفر الله. معلوم إخواني أن أولادنا أمانات أمننا الله عليها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه المسكينة، ابنتك أو أختك مسؤول عنها. لا تزوجها لو كان ابن أخيك، لا تجامله إذا كان تارك الصلاة. هناك من يصلي ولا يترك الصلاة، لكن الشيطان أدركه مع باب آخر، ألا وهو أن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. وهذه ثالثة الأثافي، فمن أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر، مش مثل العذر، العذر نائم غلبه النوم من غير تلاعب، لكن غلبه النوم. والعذر أخر الظهر للعصر لأنه مسافر أو مريض، أو أخر المغرب للعشاء لأنه مسافر أو مريض، هذا عذر الحمد لله. لكن لا عذر، إنما التساهل والتلاعب وألا مبالاة بأمر الله. فهذا إذا خرج الوقت ولم يصلي، ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا صلاة له وإن صلى، ولذلك لا يأمرونه بالصلاة ولا يرون أمره بالصلاة. فإن ندم يقال تب وصلي من جديد الصلوات المستقبلة، أما الماضي صليت أو لم تصلي الصلاة مردودة غير مقبولة. لماذا؟ قالوا لأن لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فلا يؤمر بإعادة الماضي ولكن يبدأ من جديد يصلي بعد التوبة. هذا رأي لبعض العلماء. ومن العلماء من قالوا لا، إذا تاب نأمره بإعادة الصلاة هذه التي ترك القريبة، وإلا كان صلاة مضى عليها وقت طويل فالتوبة تجب ما قبلها. فلكن من العلماء من قال هل وقت الذي هو أخر وقته حتى خرج وقته يقول نأمره بالإعادة بالقضاء، ومنهم من قال لا نأمر بالقضاء لأنه لا يقبل منه ولا صلاة له، بكل حال هو في شر والعياذ بالله الذي أخر الصلاة عن وقتها. البلية الثالثة أن هناك من لا يترك الصلاة لكن ينقرها ولا يطمئن بها، هذه مصيبة يا إخواني. ترى الكثير من المسلمين إذا قام يصلي وإلى الصلاة أشبه العوبة، قبل أن يكبر وإذا به ركع وقبل أن يرفع من الركوع وإذا به سجد، وكأن الرجل عياذا بالله من غضب الله مهدد بحريق أو بغرق. ما هذه العجلة يا أخي؟ ما يصلح، ولا بد من أداء الصلاة بطمانينة، والطمانينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها. ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه في مسجده هذا دخل عليه أعرابي من البادية فصلى الأعرابي ونقر الصلاة يعني بعجلة، فجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي مسكين جاهل، فصلى ونقرها كما فعل بالمرة الأولى، ثم جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي فصلى ونقرها كما فعل في المرتين الأوليين، لأنه جاهل ما هو معاند يا أخوان. ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفضل معلم وموجه ومصلح، أحب أن يكرر عليه الصلاة مرات وأن يردده لأجل تحضر حواسه وشعوره واهتمامه. يمكن لو قال من أول مرة إذا صليت أحسن صلاتك تدخل الكلام مع الأذن يطلع مع الأخرى، فقال له في المرة الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر. عرف الأعرابي أنه قد أخطأ وأنه حصل في الصلاة خلل، لكن ما يدري ما هو. فماذا قال الأعرابي؟ وكان ذكي فطن لكنه جاهل مسكين، فقال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. الله أكبر. الآن انفتحت نفس الأعرابي للعلم والتبصر وأدرك الخطأ وأنه خطأ شنيع كبير ما هو سهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردده ثلاثة فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجدة الأولى يعني، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الله أكبر. فعاد الأعرابي وأحسن صلاته: وإني أعجب كل العجب وأستغرب كل الغرابة أنك ترى كثير من المسلمين يصلون في الحرمين الشريفين ويشاهدون صلاة أئمة الحرم وعلماء المسلمين في الشرق والغرب والخاص والعام، ومع هذا إذا صلى هو نقرها، فلا استفاد من العلماء. سبحان الله، أين العقول؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تسمع الحديث صحيح، ردد الأعرابي 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أسرار المنافقين، أسر له أسماء المنافقين فقط لحذيفة خاصة، فكان واستسره ذلك، يعني لا يخبر أحد بذلك السر، فكان يسمى رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يرغبون حذيفة، إذا مات بعض المشبوهين ينظرون حذيفة هل يصلي عليه أو لا. شاهد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، فلما انتهى من الصلاة ناداه: تعال. فجاء فقال له: منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال: ويحك أو ويلك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. سبحان الله، يعني من ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها سيكون بذلك داخل ضمن قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله العفو والعافية. ويا إخوان، أنا بنفسي قدرت الصلاة مرات، فالآن لو أنكم تتبعتم الساعة عندما يكبر أئمة الحرم وهم من العلماء الموثوقين المرضيين، لو نظرت الساعة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وجدتها تتراوح من 10 دقائق إلى 8 دقائق، لو نظرت الساعة وجدتها تتراوح من 10 إلى 8، هذه صلاة معقولة وطيبة نرجو من الله القبول. ولو نظرت إلى الساعة، شخص صلاها من 8 دقائق إلى 7 دقائق، يعني دقيقة، ممكن يتسامح له ويقال الصلاة مجزية تقريبا، مع أن فيها، لكن ما بين 7 إلى 5 قد نقضها، يعني الفارق من 2 دقيقة إلى 1.5 دقيقة. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. أبى الشيطان عليه اللعنة إلا أن يجعل له نصيبا مفروضا من كثير من الناس وهم لا يعلمون. نسأل الله العفو والعافية. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. الآية. فلذلك إخواني ينبغي أن نتنبه لذلك وأن ننبه، فإذا رأيت رجل ينقر الصلاة لا تبرأ الذمة إلا أن تنصحه وتبلغه قبل ما قبل، ما هو إليك، ما هو شأنك، بارك الله فيك. القبول وعدمه ليس مطالب به الداعي، الداعي الناصح لا يطالب بأن يقبل المنصوح، إن قبل فلك وله، وإن لم يقبل فلك وعليه. الله يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل، فالمقصود الدلالة، فبلغ. المشكلة يا أخوان الرابعة أنك تلاحظ أن البعض من المسلمين لا يهتمون بالصلاة جماعة، وقد يتعلق بعضهم بكلام غير واضح لبعض العلماء. والعجيب والغريب أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل يترك ولا مبالاة، ويقول بعضهم أنا مذهبي كذا، أنا فيه من العلماء من يقول كذا. طيب يا أخي، صلاة الجماعة، أريد أن أوضح لك بعض الأدلة التي تدل على وجوبها، ومن العلماء من قال على شرطيتها وأن شرط لصحة الصلاة في حق الرجال إلا من عذر شرعي، وأكثر العلماء على أنها واجبة، لكن من يقول إنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. سبحان الله سبحان الله، ألي أحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أخطأ عالم من العلماء نجعل طريق خطأه سلم نسير عليه إلى ربنا؟ الله لم يتعبدنا باتباع أحد من الخلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نتعبد الله من طريقه وعلى منهجه وعلى سنته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فماذا تفهم من هذا الحديث؟ وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فماذا تصنع بهذا الحديث؟ وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم الحبيب ذو الخلق العظيم، أكرمه الله بخلق ما أكرم الله به أحد من الخلق، ورحمة وشفقة، ومع هذا أرى هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث صحيح يا أخوان. وفي بعض الروايات أنه ما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا بوجود النساء والذراري ومن لا جماعة عليه. أيضا جاء ابن أم مكتوم الذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم: أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي، لما أنزل الله عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاء ابن أم مكتوم يهلي به ويقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كثيف البصر، وجاء إلى النبي قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، أي بعيدها، بيني وبين المسجد نخل وواد، ولي قائد لا يلائمني، تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. أعمى، داره بعيدة، بينه وبين المسجد نخل وواد، والقائد لا يأتيه على الدوام. فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الإجابة بسماع الأذان. فمن العجب العجيب والأمر الغريب أن البعض من الناس يسمعون هذه الأحاديث العظيمة ثم يقول صلاة الجماعة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا إله إلا الله. طيب لو قال قائل: هذه الأحاديث في جماعته صلى الله عليه وسلم، طيب ونحن جماعة من وأتباع من؟ لا إله إلا الله. إذن حتى وإن غلط غالط من العلماء ونحن نعلم الحق، فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن تتبع عالم على خطأ أخطأه. العالم قد يكون معذور أنه اجتهد وفهم فهما واجتهد وأخطأ في اجتهاده، أما أن أتبعه كأنه نبي مشرع فلا. عمر رضي الله عنه كان إذا تخلف أحد عن الصلاة ربما ذهب إليه وقرأ عليه الباب: ما الذي خلفك عن الصلاة مع الجماعة؟ فيقول: علة يا أمير المؤمنين، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت. قال: لقد تركت إجابة من هو أوجب عليك إجابة مني، داعي الله للصلاة. ويقول رضي الله عنه: ما لي أرى أناس يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلف ما آخرون، ليحضرن المسجد أو لأبعثن من يجافي رقابهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا، أي ورا ورا تخلف وتماوت وعدم مبالاة، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يشير الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني يشير المجتمع الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين، رجل من يمين ورجل من شمال يساعدونه حتى يصل للصف. ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال رضي الله عنه: إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم يا إخوان، إذن الأمر عظيم في الصلاة مع الجماعة. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، كان حديثنا على قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكرنا أن الفسوق هو أنواع المعاصي بأشكالها، وكان حديثنا حول الصلاة لأهميتها. وتكملة لهذا الموضوع، حتى يكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الساعة يدور حول الصلاة وما يدور من أحكام الصلاة أو بعض أحكام الصلاة. أيضا يا إخوان، من الأخطاء الشائعة عند الكثير من المسلمين إذا قام يصلي صارت هناك حركات غريبة بغير حاجة، والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع سكون الجوارح واطمئنانها. ويقول جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ الخاشع هو الذي سكن قلبه وسكن جسمه، اشتغل القلب والجسم في الصلاة لا بشيء آخر. ولما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا ينقر الصلاة، رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة، يكثر الحركة في الصلاة، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالمفروض إخواني أن المصلي إذا قام يصلي لا يأتي بحركات جديدة على الصلاة. هناك من إذا قام يصلي زاد الطين بلة، والمشكلة مشكلة، فأتى جهاز البيجر أو الجوال وصار في الصلاة هناك صوت الجوال وصوت البيجر، مع أنه يستطيع أن يقفله حتى يصلي. فيا عجبا ثم يا عجبا، سبحان الله، 7 دقائق تقف بين يدي رب العالمين جل وعلا وتشغل نفسك وقلبك بأمور البيت وأمور الأعمال الدنيوية والتجارة والأشغال الأخرى. إن كان قدر الله عليك شيء، والله لو اجتمع على السماوات والأرض على أن يصرفوه مصرفوه، فماذا يفيد الجهاز حري الشخص الذي حتى الصلاة ما فرغ قلبه لله فيها حري أن الله سبحانه وتعالى ينزل به الأشغال التي لا تنتهي والمشاكل التي لا بداية لها ولا نهاية، وحري أنه لو أنهى شغل لوقع في أشغال ومشاكل أخرى. فينبغي للإنسان يا أخوان إذا وقف في الصلاة ألا يشغل نفسه بشيء آخر. بعد ذلك فيه تنبيه، هناك كثير من المسلمين فيهم خير كثير ويرجى لهم خير كثير، محافظون ملازمون للصلاة، لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلكن هناك مشكلة أدرك الشيطان جزءا منهم في صلاتهم وهم لا يشعرون، ألا وهو الانطلاق مع الوساوس والتفكيرات في الصلاة هنا وهنا وهنا. هذا يخصم على المصلي، هالوساوس تخصم على المصلي، قلت أم كثرت الوساوس، يعني الله أكبر كبر، جاءه الشيطان اذكر كذا اذكر كذا دبر كذا صرف كذا اعمل كذا. والصلاة يا إخوان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، حتى قال الرجل ويخرج وليس معه من صلاة شيء. صيبة، هالوساوس تخصم عليك من الصلاة ولا فيها جدوى ولا فائدة، لكن الشيطان يحسنها للمصلي حتى يضيع عليه جزءا كبيرا من صلاته. ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيف أحوال المصلين وجعلهم خمسة، خمسة أقسام، ولم يتحدث عن غير المصلين، لهم شأن آخر كما قلنا آنفا ذول كفار، لكن تحدث عن المصلين وجعلهم خمسة أقسام. القسم الأول معاقب، معاقب وهم الذين أضاعوا بعض الصلاة، أخروها عن أوقاتها، نقروها، لا يبالي بالطهارة، المقصود فيه تساهل كثير في الصلاة، قال هذا معاقب. القسم الثاني محاسب، وهم الذين يصلون ويحافظون ويجتهدون ويحرصون، ولكن أدرك الشيطان منهم الوساوس قال فهؤلاء محاسبون. القسم الثالث مكفر عنه، وهو الذي إذا قام إلى الصلاة أداها كما يجب مكملا ركوعها وسجودها وما يلزم لها، ويجتهد على طرد الوساوس، على طرد الوساوس، فالشيطان يحاول يفتح عليه ثغرة للوسوسة وهو يحاول أن يغلقها، قال هذا مكفر عنه لأنه مجاهد للشيطان. القسم الرابع مأجور مثاب، وهو الذي إذا قام في الصلاة أداها على الوجه الصحيح، وجل همته أن يؤدي الأكمل في الصلاة، أن يؤدي الأكمل في الصلاة. والقسم الخامس المقرب، وهو الذي إذا قام في الصلاة

هل صحيح ان عبد الله بن مسعود اعطى الرسول يعني رخصه ان يدخل على نسائه؟ السر الثالث اما رجل يعني رجل المسيء في صلاته اما هذا الدرس يعني مثلا لامه محمد الا يعني رضى الله عز وجل عليها؟ يا اخي اما كون حذيفة أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول جعل لبعض أصحابه خصوصيات ليست للآخرين، هذا معروف ولا يستطيع أحد أن يفصل في ذلك. ما يقال أنه أفضل من غيره، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل منه، ولكن خصوصيات يخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بعض الخصوصيات، هذه كثيرة جدا جدا. أما من حدث الأعرابي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة 3 مرات، فهذا ما هو للأعرابي فقط، كل كلام الرسول للأمة إلى يوم القيامة. فكل من سار على منهج هذا الأعرابي بنقض الصلاة فشأنه كشأن الأعرابي، وحكم الرسول عليه أن صلاته باطلة، حكم الصلاة باطل لا شك ولا ريب. أما وش السؤال الثالث؟ عبد الله بن مسعود لا ليس بصحيح بل كلام باطل أن الرسول أذن له أن يدخل على النساء، لا صحة له أبدا، بل إن الأمر عام في حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عام لا شك ولا ريب، إلا من خص الله وهم محارمهن فقط لا غير. أما ما يقال عن مسعود فلا صحة له. على كل انه صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ولكن هل هذا هو السر؟ ما أعلم ان هذا هو السر، ما هو هذا السبب؟ الله أعلم. لا انسان شيء الحجة عن فلان في اي صلوات يكون القنوت في النوازل؟ اذا وقعت لا قدر الله نازلة فالقنوت جائز في جميع الصلوات، ولكن الفجر قد يكون أولى من غيره لأنه ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإذا اشتدت النوازل لا قدر الله فللمسلمين أن يقنطوا في كل فريضة. ما حكم الصلاة خلف الحليق والمدخن والمشبل؟ يا أخي على كل قلنا بالأمس أن هذا لا ينبغي أن يجعل إمام رسمي، ولكن إذا أقيمت الصلاة وتقدم للصلاة فصلي معه ولون في هذه الأشياء، لأن المفسدة التي عنده خارجة عن الصلاة، فالدخان وحلقه مفسدة عليه هو نفسه. وعثمان رضي الله عنه سئل مرة صلى خلف شخص فيه بعض الشيء، فقيل له بذلك فقال إن هذه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا أي في الصلاة أحسن معهم، وإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. وبكل حال المسألة مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلاف، ولكن هذا ما تطمئن إليه النفس أنك لو صليت فصلاتك صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يقدم وهناك من هو أولى منه، ما يقدم لأنه عنده نقص كثير. ما حكم الصلاة خلف من يقول عند الناس أنه يستعين بالجن؟ يا أخي سبحان الله، من يستعين بالجن هذا ساحر أو كاهن، والساحر القول الصحيح أنه كافر ساحر، والكاهن القول الصحيح بل إنه إجماع بين العلماء على أن الساحر كافر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام المجمع عليها، أولها الشرك في عبادة الله، هذه مجمع عليها بين العلماء الشرك في عبادة الله، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، الثالث من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم كفر، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدية، الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر، السادس من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله، السابع السحر وتعلمه، ناقض من نواقض الإسلام، فهو كافر بالله العظيم الساحر، ويقتل كفرا، ما يقتل حدا، يقتل كفرا، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد نهاية المجلس؟ يا أخي، رفع اليدين بالدعاء لا مانع. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث، والعلماء يضربون التواتر المعنوي، يضربون المثل بالتواتر المعنوي في الأحاديث برفع اليدين في الدعاء، حيث ورد ما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في مواطن عدة. لكن بعض الناس إذا سلم من الفريضة أو سلم من النافلة بادر برفع يديه تاركا أذكار الصلاة المعروفة المؤكدة المهمة، هذا هو الذي لا أصل له. أما إذا رفع يديه يدعو الله، فالدعاء يا إخوان، رفع اليدين بالدعاء هذا أمر مطلوب، وجاء ما هو حديث 10 أو 20 أو 30، ما يقرب 100 حديث برفع اليدين، فلا فيه توقف ولا فيه حرج أبدا من رفع اليدين بالدعاء. جئت سنة 1416 مع بعثة الهدي، كم بعثة الهدي؟ وأحرمت من ضابط وضفت وسعيت، ولم أقصر جهلا مني، ولم أبت في منى لعدم معرفتي بالمبيت. على كل هذا يعني بما أنه لم يقصر، فهو لو أنه ذبح دما وزعه في مكة هناك على المساكين فهو أتم وأسلم وأبرى للذمة. إن كان قصر من رأسه ولو فيما بعد فهو ما عليه شيء، خلا ما عليه. آمين. يا أخي، إذا نويت الحج عن أمك جزاك الله خيرا. الأولية ما جعلتها لك؟ الأولية كفية أنا. خل. كفية أنا، يعني أجوز أنو الحجة دي لوالدتي. ممكن، جزاك الله خير، طيب جدا. لكن على الدم ولا حاجة دي. من؟ الوالدة؟ لا، اللي أنا جبت فيها دي، لما قصرتش فيها دي. على كل قصرت، ما عليك إن شاء الله. ما حكم لمس المرأة أثناء الطواف؟ يا إخوان، بعض الأخوة يتحرجون، جزاهم الله خير، لأن بعض العلماء يرى أن مجرد المس ناقض الوضوء، وهذا حرج. المرأة احرص أن تكف بصرك وألا تمسه، احرص. فلكن لو قدر عند زحام ولا كذا يحصل مسيس غير مقصود، غير مقصود، مع أنك ستهرب عن ذلك إن شاء الله ولا تقرب منه لأنه محذور كبير، فلا أظن يا أخوان نقض الوضوء في هذا الشيء اللي ما هو مقصود، مجرد أن المرأة حصلت مضايقة أو زحام ما في شهوة، إنما إذا تحركت الشهوة فحينئذ انتقض الوضوء. هذا القول الذي تطمئن إليه النفس. المرأة، من العلماء من قال مجرد المس ينقض، ومنهم من قال لا ينقض ولو كان في شهوة، ومنهم من جمع بين الأقوال بأن المس إذا كان شهوة فهو ينقض، وبدون شهوة لا ينقض، وبدون حائل ما فيه إشكال، إذا كان بحائل ما فيه إشكال، يعني ما مسها مس ثوب وكذا، ما بدون حائل ما يشكل. ما حكم تأخير طواف الركن عن يوم النحر؟ هل يعود محرما؟ لا. إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك يوم العيد، ولطفت اليوم 12 و13، إن كان على الإنسان ضرورة ولا مريض وإلا امرأة حائض ولا كذا، لو مطاف اللي بعشرين أو خمسة وعشرين أو بآخر الشهر ما في شيء. لا ينبغي تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، لا ينبغي للقادر المستطيع، ولكن عند الضرورة وشبهها لو أخره إلى شهر الحج، بل بعض العلماء يقول ولو بعد شهر الحج عند الضرورة مرض ولا شبه. ولكن الذي لا عذر له معك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما ينبغي التأخير. أحدث أثناء الطواف وتوضأ فهل يبني أم يستأنف؟ إذا كان الزحام شديد فيبني ولا حرج، وإن كان ما في زحام فكونه يعيد من جديد أو لا خروج من الخلاف، خروج من الخلاف. ولكن لو بنى على ما سبق ما في إن شاء الله معنى. ها؟ دليل البناء، دليل عدم البناء بعدين. دليل البناء أولا يقال أن الوضوء هل هو شرط للطواف أم لا، هل يشترط أم لا؟ صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، صحيح أنه منع عائشة أن منع صفية لما أنها سئل عنها وأنها لم تطوف البيت فقال عقر حلقة أو حبس تنهوي، لأنه سينحبس عليها حتى تطهر ثم تطوف. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما في دليل واضح، هو لا شك ولا ريب مأمور به، لكن عند الضرورات والحاجات لو حصل هل يقال أنه لازم من الطهارة بحيث أنه لو ما حصلت الطهارة بطل الطواف؟ هذه مسألة خلاف. ولا شك ولا ريب أن الأولى والأكمل في حق الحاج أن يحرص على الطهارة، ولكن إذا أنه حصل لو حدث وراح وتوضأ وجاء وبنى معنى ما في مانع، لأن ما هي مثل الصلاة المفروضة سواء بسواء تختلف عنها كثير كثير، فالبناء ما في مانع إن شاء الله. أحدث أثناء لمس الإسدال وجه، كيف يعني ثوء الغذاء ما في مانع، تحرص إذا ما عندها جانب أن تكشف وجهها، وإذا عندها جانب تغطي وجهها ولا حرج، هكذا كان يفعل نساء الصحابة. ها؟ لا مانع أن تقصر هي بنفسها أو غيرها يقصر من شعرها، كل هذا سائغ ما في مانع.